السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. سيقول الأخ حفظه الله: كيف أتخلص من امرأة أحببتها أيام جاهليتي، فأنا دائما أفكر فيها وفي بالي دائما، وأريد التخلص من هذه الأفكار. السؤال مرة أخرى، يقول السائل حفظه الله: كيف أتخلص من امرأة أحببتها أيام جاهليتي، فأنا دائما أفكر فيها وفي بالي دائما، وأريد التخلص من هذه الأفكار. لكم الله فضيلة الشيخ. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقبل الإجابة على السؤال أحيي أخانا الفاضل أبا حفص المشرف على موقع النصرة الشرعي، فهذا عمل جليل، نسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يجعله في ميزان حسناته. وأحيي أيضا إخواننا الحضور، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لطلب العلم النافع والدعوة إلى الله عز وجل والعمل بما يعلمون. وبعد، فبالنسبة لسؤال أخينا الذي قال إنه أحب امرأة في الجاهلية ولا تزال تعرض له، فإن هذا من الجهاد، كونهم جاهد نفسه ويكره أن يتعلق قلبه بها، فإن هذا أمر طيب ويدل على إيمانه، على كراهيته للفاحشة وللمعصية، فكونه يكره ذلك هذا أمر طيب، لكن يحتاج إلى مجاهدة وإلى صرف لهذه الوساوس التي تعرض له. هذه الوساوس من الشيطان، وإن كان قد رسخ في قلبه شيء منها فيحتاج إلى اقتلاع جذور ذلك من قلبه، ويكون ذلك بملء هذا المكان من قلبه بحب الله عز وجل وحب كتابه والتعلق بالعلم الشرعي. ولكن هذا لا يأتي خطوة واحدة، وإنما يحتاج إلى مجاهدة، وسيجد صعوبة في نفسه في إخراج هذا الداء من قلبه، سيجد أمرا شديدا على نفسه يحتاج إلى مجاهدة، وهذا من الجهاد، جهاد النفس. يقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأدله على كتاب طيب في هذا الموضوع، وهو كتاب الداء والدواء للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو من أعلم الناس بأمراض القلوب، وقد تكلم عن هذه المسألة وأفاض فيها وأفاض في علاجها. فأدل أخانا السائل على هذا الكتاب، فليرجع إليه وليقرأه مرات وليجتهد في تحقيقه على نفسه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بعلمكم. يقول أو تقول الأخت السائلة أو الأخ السائل باسم راجي رحمة ربي: يا شيخ بارك الله فيكم، أنا طالب علم أعاني عدم الرضا ممن حولي عن طلبي للعلم وترك العمل بعض الشيء، وأفكر بالسفر لطلب العلم بعيدا، بماذا تنصحني حفظك الله؟ يقول: يا شيخ بارك الله فيكم، أنا طالب علم وأعاني عدم الرضا ممن حولي عن طلبي للعلم وترك العمل بعض الشيء، وأفكر بالسفر لطلب العلم بعيدا، بماذا تنصحني حفظك الله؟ حرصك على العلم هذا خير عظيم، أسأل الله عز وجل أن يزيدك حرصا على العلم وعلى العمل به. أما مسألة عدم رضا المجاورين لك والذين حولك، إن كان هذا يؤثر على طلبك للعلم ويهبط من همتك وينقصها وتخشى على نفسك أن تتراجع أو أن تتحول، فترك المكان والانتقال إلى غيره هو المختار. لكن إذا لم يكن فيه تقصير، إذا لم يكن فيه تقصير على أحد تعوله، إذا كان لك زوجة أو أولاد وكانت لك أم وليس لها عائل غيرك، لا يجوز لك أن تتركهم ثم تذهب لطلب العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فإذا كنت كذلك، أعني إذا كان لك من تعوله ولا يقوم أمرهم إلا بك، إلا بالله ثم بك، فالذي يجب عليك والحالة هذه أن تجتهد في تحصيل الرزق لهم وما يحتاجونه، وتفرغ لنفسك وقتا لطلب العلم مع ذلك. فعلى كل حال يجب عليك ألا تحرم نفسك من طلب العلم، ولا تفرط في جانب من الجوانب التي أنت مكلف بها. فإن لم يكن الأمر على ما ذكرت وكنت مسؤولا من نفسك فقط، فعند ذلك يستحب لك أن تذهب لطلب العلم وأن تنتقل إلى مكان آخر، طالما أن هناك من يثبطك ولا يعينك على طلب العلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول أو تقول السائلة: يا شيخ لو شخص أكل الربا صغيرا وهو لا يفقه شيئا في الدين، فأهله من ينفقون عليه، هل إذا أخرج المال وهو كبير في صورة صدقة وبنية التبرؤ من هذا المال الربوي هل يفيد ذلك؟ يا شيخ حفظك الله، لو شخص أكل الربا صغيرا وهو لا يفقه شيئا في الدين، فأهله من ينفقون عليه، هل إذا أخرج المال وهو كبير في صورة صدقة وبنية التبرؤ من هذا المال الربوي هل يفيد ذلك؟ بارك الله فيكم. بالنسبة لمن أكل الربا وهو صغير، فإن هذا غير مكلف، وغير المكلف لا يؤاخذ بما يعمل، فهو الحالة هذه غير مؤاخذ وليس عليه شيء، فالإثم عند ذلك على من أطعمه هذا المال الحرام، وهو ليس محاسبا عنه إن شاء الله تعالى، لا يؤاخذ بذلك لأنه غير مكلف في هذا الوقت، فلا يلزمه أن يخرج المال الذي أكله مقابل ما طعم وهو صغير، ولكن إن فعل ذلك فهو من الخير ومن القربات، وإن شاء الله تعالى يكون في ذلك، إذا فعل هذا يكون فيه تخفيف عمن أطعمه وليس عن نفسه، لأنه غير مؤاخذ. فلو كان الذي أطعمه أباه وكان أخاه الأكبر أو نحو ذلك، فيعني من البر به والإحسان إليه أن يخرج عنه ما أطعمه أو ما أخذه من المال الحرام عامة، سواء كان من الربا أو غير ذلك من الطرق غير المباحة، فلو أنه أخرج عنه أنفق عنه فإنه يخفف عنه ويكون سببا في يعني صرف هذا الإثم عنه إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمكم. تقول السائلة: يا شيخ بارك الله فيكم، ما هي نصيحتكم لمن يريد أن يتميز في علوم الحديث الشريف؟ ما هي نصيحتكم لمن يريد أن يتميز في علوم الحديث الشريف؟ لكم الله فضيلة الشيخ. بالنسبة لمن يريد أن يتميز في علم الحديث بارك الله فيكم، فهذا أولا يعني من العلوم المهمة علم الحديث، لأنه علم يحتاج إليه أصحاب العلوم الأخرى. فمن تعلم في الفقه أو يريد أن يبرز في الفقه لابد له من الحديث، لأنه يحتاج الحديث ليستدل به. فعلم الحديث علم له الريادة وله التقدم، فالحرص عليه من أعظم القربات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من؟ إلى غيره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلى طالب الحديث الذي يريد أن يبرز فيه وأن يتميز فيه، أولا ليبدأ بحفظ المتون فيه، وأنه حفظ متنا من القواعد الحديثية كألفية السيوطي مثلا أو ألفية العراقي، ثم بعد ذلك يبدأ بدراسة علم الحديث بالأيسر فالأيسر فيه، فيبدأ مثلا بكتاب اختصار علوم الحديث، ثم يليه يثني بنزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، ثم بتدريب الراوي للسيوطي، ثم بمقدمة ابن الصلاح، ويستعين فيها بالنكت التي كتبت عليها كالنكت لابن حجر وكالنكت للزركشي وغيرهما. ثم بعد ذلك يدرس فتح المغيث للسخاوي، ولو أنه حفظ السنة، أقبل على حفظ السنة كحفظ صحيح البخاري، ويدرس مع ذلك أحوال الرواة يتعرف عليهم، لأن معرفة الرواة وصلب علم الحديث. ثم يتدرج إلى أن يدرس علل الحديث، ويعني يعرف كيف يصحح الحديث وكيف يضعف، ويستعين على ذلك بمن كتب في هذا الباب كإمام المحدثين في هذا العصر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يستعين بقراءة كتبه والاطلاع على طريقته في التصحيح والتضعيف. فهذا مدخل طيب لهذا الباب، وهو معرفة كيف يحكم على الحديث بالصحة والضعف. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم. تقول الأخت السائلة: قام موظف إحدى المصالح برفع شكاية لإدارة المصلحة نظرا لتدني الوجبات الغذائية التي تعطى لهم خلال تواجدهم بالعمل، كما قاموا بمقاطعة تناول هذه الوجبات التي تفتقر لشروط السلامة الصحية. السؤال: لو أدى فعلهم هذا لطرد المستخدمين القائمين على إعداد هذه الوجبات، فهل يعتبرون أي الموظفين سببا في قطع أرزاق هؤلاء المستخدمين، وهل يأثمون بفعلهم هذا؟ السؤال مرة أخرى: قام موظف إحدى المصالح برفع شكاية لإدارة المصلحة نظرا لتدني الوجبات الغذائية التي تعطى لهم خلال تواجدهم بالعمل، كما قاموا بمقاطعة تناول هذه الوجبات والتي تفتقر لشروط السلامة الصحية. السؤال: لو أدى فعلهم هذا لطرد المستخدمين القائمين على إعداد هذه الوجبات، فهل يعتبرون أي الموظفين سببا في قطع أرزاق هؤلاء المستخدمين، وهل يأثمون بفعلهم هذا؟ لكم الله قد فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم. أما بالنسبة للإبلاغ عن هؤلاء ومقاطعة الوجبات حتى لأجل ما يحدث فيها من تقصير من الناحية الصحية وعدم موافقة هذه الوجبات للشروط الصحية، فإن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا أمر مهم ولا يسكت عن الغش، لأن الغش نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وهؤلاء مؤتمنون، فإذا قصروا في هذه الأمانة فلم يؤدوها على الوجه الأكمل ولم يراقبوا الله عز وجل في هذا العمل وقصروا في صناعة الطعام، وهو أمر مهم لأنه مؤثر على صحة المسلمين قد يؤدي بضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. فإن هذا العمل من باب الإصلاح وليس من باب الإفساد، أعني كونهم يقطعون هذه الوجبات ويبلغون عن سوء صناعتها وسوء فعلها، فهذا من الإصلاح وليس من الإفساد، لأنهم يبلغون المسؤولين عن هؤلاء المقصرين، ولا يجوز التواطؤ أو السكوت عن هذا العمل الذي يضر بصحة المسلمين، فهذا من باب الإصلاح وليس من باب الإفساد. وأما مسألة كون ذلك سببا في قطع أرزاق أو نحو ذلك، فالأرزاق بيد الله عز وجل، وإن كان ذلك سيكون سببا في فصلهم عن أعمالهم فهم المستحقون لذلك، لأنهم هم الذين قصروا، والإنسان يعاقب على تقصيره. يعني الذين أدخلوهم في هذه الوظائف والمسؤولون عنهم إنما بينهم وبينهم شروط، فإذا خلوا بالشروط فلهم أن يخرجوهم من أعمالهم، لأنهم قصروا ولم يوفوا بشروطهم، أن يوفوا بشروط العمل، فعند ذلك لا ظلم عليهم ولا إثم إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تقول السائلة: أخت تقدم لها زوجان على خلق ودين في نفس الوقت، فكيف تختار وأيهما توافق؟ أخت تقدم لها زوجان على خلق ودين في نفس الوقت، فكيف تختار وأيهما توافق؟ لكم الله قد فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم. بالنسبة لهذه الأخت فإنه يبعد أن يتساوى رجلان في الدين والخلق، لابد أن يكون فيه تميز، لأن الناس على مراتب سواء كان في الدين أو في الخلق، أما أن يكون مستويين فهذا أمر بعيد، بل بعيد جدا، فلابد أن يكون أحدهما أعلى في الدين وفي الأخلاق من الآخر، لكن ربما هي لم تميز ذلك، لم يتميز لها أيهما أقوى دينا وأحسن خلقا، لأن الرجل إذا تقدم للزواج فإنه يظهر أحسن ما عنده، لكن عند المعاملة وعند المعاشرة يظهر الفرق، فعليها أن تسأل وتتحرى أيهما أفضل في الدين وأفضل في الأخلاق، فإذا لم تستطع الترجيح وكان متقاربين فعند ذلك تختار من تطمئن إليه وتستريح له منهما من نفسها، لأن الإنسان له يعني اختياره وله ميله، لابد أن يكون له ميل إلى أحد الرجلين، فمن تميل له عند ذلك فهي تختاره وتستخير تستخير وتدعو الله عز وجل أن يختار لها أن أنفع لها في دينها ودنياها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أن يرزقها الزوج الصالح، إنه ولي ذلك والقدر عليه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. السائلة تقول: بارك الله فيكم، ماذا تقولون عن قصة عابد الحرمين والقصيدة الخاصة بها؟ هل هذه القصة صحيحة؟ بارك الله فيكم، ماذا تقولون عن قصة عابد الحرمين والقصيدة الخاصة بها؟ هل هذه القصة صحيحة؟ بارك الله فيكم. أما بالنسبة لقصة عابد الحرمين، فلو كان السائل يعني ما جرى بين الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى وبين عبد الله بن المبارك من المراسلة، أن الفضيل كان يرابط ويعتكف في الحرمين، وكان الفضيل يجاهد في سبيل الله عز وجل، فأرسل له ابن المبارك بالأبيات: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، إلى آخر الأبيات. فالقصة ثابتة إن شاء الله تعالى، وإن لم تكن كذلك فلا أدري ما تعني، والله الموفق. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول الأخ: إذا حلف شخص لأخيه الذي يسأله عن شيء يريده منه، فحلف الشخص بأنه لا يوجد عنده مع أنه موجود ولكن لا يملك التصرف فيه، فحلف منعا للإحراج. وأيضا هناك شخص حلف على شيء أنه لم يفعله وهو كان يعتقد ذلك وقت حلفانه، ثم لما فكر في ذلك وراجع الأحداث التي مرت فوجد أنه فعل هذا الأمر، فما الأمر في هذين اليمينين وجزاكم الله خيرا؟ يقول الأخ: إذا حلف شخص لأخيه الذي يسأله عن شيء يريده منه، فحلف الشخص بأنه لا يوجد عنده مع أنه موجود ولكن لا يملك التصرف فيه، فحلف منعا للإحراج. وأيضا هناك شخص حلف على شيء أنه لم يفعله وهو كان يعتقد ذلك وقت حلفانه، ثم لما فكر في ذلك راجع الأحداث التي مرت فوجد أنه فعل هذا الأمر، فما الأمر في هذين اليمينين وجزاكم الله خيرا؟ بارك الله فيكم. أما بالنسبة لليمين الأول، فليس لأحد أن يحلف على شيء أنه ليس عنده بنية أخرى، ويكون الشيء عنده ويحلف أنه ليس عنده بنية أنه ليس له أن يتصرف فيه، لأنه حلف على أمر على خلاف الأمر. فالحالة هذه يكون اليمين يمين غموس، ويمين الغموس سمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في النار. لا يجوز لإنسان أن يحلف على شيء على خلاف ما هو عليه، وإن تأول أنه لأجل أن لا يحرج فهذا ليس عذرا له في ذلك، بل يصرح يقول له: هذا عندي وليس لي أن أتصرف فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يعني اليمين على ما تحلف عليه وعلى ما يفهم منه السامع الذي استحلفك، فليس لك أن تتصرف في الأمر على أمر تتصرف فيه بطريقة تؤولها لنفسك. أما اليمين وهو على المرء أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا اليمين الذي حلفه على غير وجهه، لأنه كما قلنا إنه يمين غموس ففيه الإثم، يحتاج الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل منه، وليس فيه كفارة، يمين الغموس ليس فيه كفارة. أما اليمين الثاني وهو حلف على ماذا؟ نعم، اليمين الثاني أنه حلف على شيء ثم تذكر أنه يعني حين كان يحلف كان يظن أنه لم يفعله، ثم تذكر بعد ذلك أنه لم يفعله، هذا لا شيء عليه لأنه يحلف على ما يعتقد، فليس عليه شيء في ذلك، لكن عليه أن يخبر صاحبه الذي حلف له حتى لا يظن به الكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لما رآه رجلان وهو يمشي مع صفية قال إنها صفية، ثم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فكرهت أن يقذف في قلوبكما شيئا، فليس للمسلم أن يفتح مجالا للشيطان على أخيه المسلم حتى يظن به السوء، وطالما أنه حلف على شيء وهو لم يعلم فعند ذلك هو له عذره، لكن ليس له أن يستمر على ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا والمسلمين بعلمكم. السائل يقول: شيخنا الكريم حفظك الله، لقد سمعت هذه الأبيات من نونية القحطاني واستشكل علي الأمر، فأرجوكم توضيح الأمر لي ولغيري بارك الله فيكم. الأبيات هي: كذب المهندس والمنجم مثله فهما لعلم الله مدعيان، الأرض عند كليهما كروية وهما بهذا القول مقترنان، والأرض عند أولي النهى لسطيحة بدليل صدق واضح القرآن، والله سيرها فراشا للورى وبنى السماء بأحسن البنيان، والله أخبر أنها مسطوحة وأبان ذلك أيما تبيان، أأحاط بالأرض المحيطة علمهم أم بالجبال الشمخ ذي الأكنان، أم يخبرون بطولها وبعرضها أم هل هما في القدر مستويان. وعند بحثي عن كروية الأرض وجدت نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على ذلك في عدة كتب منها العرشية ودرء تعارض النقل والعقل وغيرهما، فالرجاء توضيح الأمر بارك الله فيكم، هل يوجد تعارض أم هو عدم فهم عندي وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم. أما بالنسبة لهذه الأبيات وغيرها مما قاله أهل العلم في أن الأرض مستوية وليست كروية، فيعني هذا اجتهاد منهم رحمهم الله تعالى، وليس هناك نص صريح يدل على ذلك، نص في أن الأرض مستوية يعني بمعنى أنها ليست كروية، فليس هناك تناف بين كونها مستوية فهي مستوية بالنسبة لمن عليها، وهذا لا يعارض كونها كروية في الجملة، يعني ليس هناك تعارض بين كونها مستوية وبين كونها كروية، واجتهاد أهل العلم ليس يعني حجة في الدين، والعلماء يجتهدون ويخطئون، وهناك من أهل العلم الذين يعتدوا بقول في الدين من قال بهذا القول بكونها كروية، فالمسألة الإجماع ينظر فيها، فالنقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح، هذا ما اتفق عليه أهل العلم ودلت عليه نصوص العقل، نصوص الشرع والعقل الصريح، فليس هناك تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح، لا نعارض بينهما، لا نعارض بين النص الصحيح وبين العقل الصريح، وإنما يحصل التعارض عندما إنما يحصل التعارض إما من سوء فهم أو من عدم صحة النص. فالأدلة من الكتاب والسنة ليس فيها ما يعارض كون الأرض كروية، فهي كروية في الجملة كما استقر عليه حال أهل الفلك، وهذه أصبحت حقيقة لا يمكن إنكارها، وطالما أنها لا تخالف الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة، فلا نتمسك بأقوال أهل العلم هي من اجتهادهم، ولا يعتمدون فيها على نصوص صريحة في المسألة، ونرد بها علوما مقررة صحيحة. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بعلمكم. السائلة تقول: ماذا أفعل إذا أقيم في بيتنا فرح من الأفراح التي فيها مخالفات شرعية كالأغاني المحرمة وغيرها؟ هل أقاطع الفرح علما بأن هذا قد يغضب والدي ووالدتي وأشقائي، أم بماذا تنصحوني؟ بارك الله فيك. ماذا أفعل إذا أقيم في بيتنا فرح من الأفراح التي فيها مخالفات شرعية كالأغاني المحرمة وغيرها؟ هل أقاطع الفرح علما بأن هذا قد يغضب والدي ووالدتي وأشقائي، أم بماذا تنصحوني؟ بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. نقول بالنسبة للأفراح التي تنشأ في البيوت ويكون فيها مخالفات كما ذكر في السؤال، من أغاني واختلاط الرجال والنساء ونحو ذلك وتبرج وسفور، فمثل هذه الأفراح لا يجوز للمسلم أن يشارك فيها، وإن كان صاحب الفرح قريبا له سواء كان أخاه، وسواء غضب من ذلك الأبوان أو لم يغضب. فطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مقدمتان على طاعة الخلق جميعا. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ثم قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل. فإن سخط الوالدان على الإنسان فلا يرده ذلك، ولا يكون سببا في مشاركته في أمر فيه معصية، وليتمسك بطاعة الله عز وجل، والله عز وجل سوف يرضيهما بعد ذلك. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. العاقبة للمتقين، والله عز وجل يرضيهم بعد ذلك إن شاء الله تعالى، والله الموفق. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تقول الأخت السائلة: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هل ما نرى هذه الأيام من أوضاع أليمة للمسلمين التي تدمي القلوب ممكن نقول أن هي ما أخبرنا بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن الله سيجعل بأس المسلمين بينهم؟ ما هي الأسباب التي أوصلتنا لهذه الأوضاع؟ ونريد نصيحة لنا وللمسلمين لكي ترفع من هممنا وتوطد العلاقات بيننا وإخواننا المسلمين، ونأخذ بأسباب أن يرفع الله عنا هذا البلاء وعن المسلمين. تقول السائلة: هل ما نرى هذه الأيام من أوضاع أليمة للمسلمين التي تدمي القلوب ممكن نقول أن هي ما أخبرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن الله سيجعل بأس المسلمين بينهم. ما هي الأسباب التي أوصلتنا لهذه الأوضاع؟ ونريد نصيحة لنا وللمسلمين لكي ترفع منهمنا وتوطد العلاقات بيننا وإخواننا المسلمين، ونأخذ بأسباب أن يرفع الله عنا هذا البلاء وعن المسلمين. بارك الله فيكم. بالنسبة لما ورد في السؤال من حدوث الفرقة والشقاق بين المسلمين، فهذا فعلا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدوث التفرق والتشتت والوقيعة بين المسلمين والتنافر والتدابر. فهذا أمر يجب أن يجتمع المسلمون على إبعاده، وأن يعتصموا بحبل الله جميعا وأن لا يتفرقوا، أن يجتمعوا على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه مما يسع فيه الخلاف ويسوغ فيه الخلاف. كثير من الخلافات التي تحدث بين الطوائف الإسلامية تحدث في أمور اجتهادية، وبعضها يكون على أمور ليست سائغة الخلاف، لكن بعضهم يكون مقصرا، فعلى المقصر أن يتوب إلى الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين. وقد يكون طعن السائلة ما حدث في بعض البلدان مثل ما يجري الآن في سوريا، إن كانت تعني ذلك فليس هذا داخلا في هذا الحديث، لأن إحدى الطائفتين وهي الطائفة المتسلطة الطاغية طائفة الأسد وشيعته، هذه طائفة نصيرية ليست من طوائف المسلمين، طائفة بعيدة عن الدين كل البعد. فلا يحسن أن نقول إن هذا من جعل البأس المسلمين بينهم وبين بعضهم، إنما هو من باب الجهاد في سبيل الله عز وجل، ما يقوم به إخوتنا في سوريا والشعب السوري المناضل، شعب يدافع عن عقيدته ويدافع عن حريته، فهي مواجهة ومعركة عقيدة. ولذلك نجد أهل الباطل من الرافضة يساندون هذا الخبيث ويساندون هذا الطاغي، مع أنه يقتل الرجال الكبار الشيوخ ويقتل النساء ويقتل الأطفال، لا يرحمون شيخا ولا يرحمون امرأة ولا يرحمون طفلا، لأنه هو معهم على عقيدتهم، لا يهمهم أن يدمر البيوت ولا أن يحرقها على أهلها، ولا عن أن يعذب، ولا عن أن يذل الرجال ويضطروهم إلى أن ينطقوا بكلمة الكفر، يدعوهم إلى قول لا إله إلا بشار، يدعونهم إلى أن يسجدوا لصورته، إلى غير ذلك من المشاهد التي تدمي القلب. فإن كان هذا هو المعني في السؤال فهذا حال آخر، هذه معركة بين حق وباطل وليست من التفرق والشقاق بين المسلمين. نسأل الله عز وجل أن ينصر المستضعفين في سوريا وأن يؤيدهم وأن يزيح هذا الطاغية وأن يزلزل عرشه وأن يزيل ملكه، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. السائلة تقول: موظفون يعملون بمصلحة صحية يتم تقديم الخدمات فيها عن طريق تحديد عدد من المرضى لكل يوم يستفيدون منها بعد تحديد موعد لهم، مع العلم أن من يحدد هذا العدد هو رئيس المصلحة، ومع العلم أن المدة المطالبين بها بالعمل هي 6 ساعات يوميا، لكن قد ينتهون من تقديم الخدمات احيانا في مدة اقصر من 6 ساعات، فهل هم مطالبون بالمكوث في مكان عملهم الى انتهاء 6 ساعات رغم انتهاء العمل؟ وهل اذا غادروه يأثمون؟ تقول الاخت: موظفون يعملون بمصلحة صحية يتم تقديم الخدمات فيها عن طريق تحديد عدد من المرضى لكل يوم يستفيدون منها بعد تحديد موعد لهم، مع العلم ان من يحدد هذا العدد هو رئيس المصلحة، ومع العلم ان المدة المطالبين بها بالعمل هي 6 ساعات يوميا، لكن قد ينتهون من تقديم الخدمات احيانا في مدة اقصر من 6 ساعات، فهل هم مطالبون بالمكوث في مكان عملهم الى انتهاء 6 ساعات رغم انتهاء العمل؟ وهل اذا غادروه يأثمون؟ طيب شيخنا الكريم لك اللقط. بارك الله فيكم. طالما انه قد حدد العمل وليس العمل هؤلاء الموكلون الموكلين لهذا العمل مرتبطا بزيادة تأتي، بمعنى انهم ينتظرون خدمات الناس وليسوا مقيدين بوقت ينتظرون فيه من يأتي لقضاء حوائجهم، كمن ينتظرون في مكان عمل ينتظرون فيه الناس ليقضوا لهم حاجاتهم، بل هو عمل محدد مقيد بعمل محدود، وهم انتهوا من عملهم في مدة أقل من المدة المحددة لهم، فلهم أن ينصرفوا طالما أنهم قد انتهوا من عملهم بدون تقصير فيه وأتموه في مدة أقصر، لكن بحيث يكون العمل متقنا لا تقصير فيه، فلا شيء عليهم إن شاء الله، ولا يكونون آثمين إذا غادروا العمل قبل الوقت المحدد طالما أنهم انتهوا من عملهم على الوجه الأكمل، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بعلمكم. تقول السائلة: امرأة طهرت من النفاس والحيض الذي يعقب النفاس، ولكن بعد مرور 10 أيام بعد فترة النفاس نزل منها قطرات دم خفيفة ليست كدم الحيض ولا دم النفاس وعلى فترات متقاطعة، فهل تواصل الصلاة أم ماذا؟ بارك الله فيكم. تقول السائلة: امرأة طهرت من النفاس والحيض الذي يعقب النفاس، ولكن بعد مرور 10 أيام بعد فترة النفاس نزل منها قطرات دم خفيفة ليست كدم الحيض ولا دم النفاس وعلى فترات متقاطعة، فهل تواصل الصلاة أم ماذا؟ بارك الله فيكم. طالما انها قد طهرت وبقيت 10 ايام على الطهر كما يظهر من السؤال، فنزول الدم بعد ذلك في غير وقت الحيض يعتبر من الاستحاضة وليس من الطهر، فاذا كان بها على هذا الوصف فهي تستمر في صلاتها ولا تعده حيضا طالما انه جاء في غير وقت الحيض، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تقول الأخت السائلة: هل يجوز للأخت أن تقوم بعمل رؤيات شرعية للزواج لأكثر من شخص في أيام متقاربة وتقارن بينهما، أم أن هذا حرام مع العلم أنهم تقدموا قبل أن تعطي وعدا لأحد بالقبول؟ تقول الأخت السائلة: هل يجوز للأخت أن تقوم بعمل رؤيات شرعية للزواج لأكثر من شخص في أيام متقاربة وتقارن بينهما، أم أن هذا حرام مع العلم أنهم تقدموا قبل أن تعطي وعدا لأحد بالقبول؟ بارك الله فيكم. بالنسبة لهذه الأخت فإنه ليس لها أن تظهر نفسها وأن تدخل عليها من يراها إلا بعد الانتهاء من الأول. لكان الخاطب الأول لا يزال معلقا فليس لها أن تدخل غيره، لأنها والحالة هذه ليس لها أن تري نفسها لشخص آخر طالما أنها لم تقطع مع الأول ولم تبت أمره. فالأمر والحالة هذه يكون كأنها سلعة، هذا حال لا يجوز لها أن ترتضيه لنفسها، أن تجعل نفسها بمنزلة السلعة التي يتنافس الناس عليها. فالواجب عليها أن تنظر في من تقدم أولا وأن تدرس حاله، فإن وافقها فكان بها، وإن لم يوافقها نظرت في الثاني، ولا تقارن بين الاثنين، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول الأخ السائل: ما رأيكم في دخول السلفية في ممارسة الحياة السياسية في مصر؟ ما رأيكم في دخول السلفية في ممارسة الحياة السياسية في مصر؟ بارك الله فيكم. بالنسبة للعمل السياسي والمشاركة فيه، فإن الأمر على حالين: الحالة الأولى وهي ما كان عليه الناس قبل قيام التغيير الذي حدث في 25 يناير، فإن المشاركة فيه كان لا يجدي بشيء، وكان يكون على حساب الدعوة إلى الله عز وجل والعلم ونشر التعليم، لأن النظام السابق كان يحارب كل من يسلك هذا السبيل ويضيق عليه ويتابعه ويبحث عنه ولا يدع له مجالا حتى ينشر دعوته، لأنه كان يعد ذلك منافسة له في أمر كان هو يقتنصه وكأنها لقمة في فم السبع، فكان من يدخل في هذا المجال على حساب دعوتي بل على حساب ديني. ولذلك كان من يشارك في هذا الوقت يقدم تنازلات كثيرة في دينه. فكانت المشاركة والحالة هذه في هذا الحال الأول كانت على حساب الدعوة، لذلك لم نرها ولم يكن لها وجه شرعي في هذا الوقت. أما بعد هذا التغير، بعد تولي الأمر وناس آخرين، وسمح لكل إنسان أن يشارك، وكان سيترتب على ذلك تغيير لحال مصر، تغيير كثير بل تغيير كلي لدستورها ولمن يحكمها ولمن يمثل الشعب. فلو أن المسلمين أو الإسلاميين ابتعدوا عن هذا المجال وتركوه لغيرهم، فإن الذي كان سيتولى الأمر هم العلمانيون، فهم الذين كانوا سيتولون المناصب، وهم الذين كانوا يمثلون الشعب في مجلس الشعب، وهم الذين كانوا سيسنون الدستور. ولو ترك لهم الأمر لسنوا دستورا حربا على الإسلام والمسلمين، ولما تركوا المجال للدعوة، بل كانوا سيسنون قوانين تقيد الدعاة إلى الله وتحجمهم وتضيق عليهم حتى لا تسنح لهم الفرصة ولا تتاح لهم الفرصة في الاتصال بالناس وفي تعليمهم وفي تعليم الناس العقيدة الصحيحة، لأن ذلك يضرهم ويخلي موضعهم. هم كانوا سيسعون لسن القوانين التي تضيق على أهل الإسلام، ولذلك نرى أنه كان لزاما على المسلمين جميعا أن يتكاتفوا لكي يغيروا الوضع إلى ما يوافق الشريعة الإسلامية. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة وأكثر أهل العلم من أهل هذا العصر كالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ بن غديان وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، رأى المشاركة، يعني لا نقول إنه يدفع، يرى المشاركة، يرى الاختيار، إنه لابد المسلم أن يختار الأصلح. وهكذا سار غيرهم من أهل العلم، ولذلك رأينا ذلك أمرا شرعيا في هذا الوقت دون ما سبقه من الأوقات، والله الموفق. بارك الله فيكم شيخنا. السائلة تقول: بارك الله فيكم، كنت في صلاة القيام تسلمت من ركعة واحدة، قد كان في نيتي أن تكون مثنى، فكيف أفعل أن آتي بالركعة الثانية وأسجد للسهو أم ماذا؟ وهل بذلك أكون قد جمعت أكثر من وتر في ليلة؟ تقول السائلة: بارك الله فيكم، كنت في صلاة القيام فسلمت من ركعة واحدة وقد كان في نيتي أن تكون مثنى، فكيف أفعل؟ هل آتي بالركعة الثانية وأسجد للسهو أم ماذا؟ وهل بذلك أكون قد جمعت أكثر من وتر في ليلة؟ لكم الله فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم. بالنسبة لهذه الأخت، فإن المختار في حقها أنها كانت تأتي بركعة، لأن الأعمال بالنيات، فهي نوت أن تصلي ركعتين فسلمت من ركعة واحدة، فلما تذكرت كان الواجب عليها أن تأتي بالركعة الثانية وتسجد سجدتين للسهو، لأن عليها أن تتم صلاتها كما نوت، الأعمال بالنيات. وهذه الصلاة لا تكون وترا لأنها لم تنو وتر، وإنما هي نوت ركعتين مثنى، فليس هذا وتران في ليلة، ليس هذا أكثر من وتر في ليلة، إنما هي نوت ركعتين ولم تنو ركعة واحدة، والأعمال بالنيات، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. السائل يقول: شخص يمتلك قطعة أرض للتجارة فكيف يزكيها، وإن لم يكن معه سيولة من سنتين فماذا يفعل؟ السائل يقول: شخص يمتلك قطعة أرض للتجارة فكيف يزكيها، وإن لم يكن معه سيولة من سنتين فماذا يفعل؟ بارك الله فيكم. طالما أن الأرض عنده من سنتين، فيعني إن لم يكن هو يعني يتجر في الأراضي كما هو عمل بعض الناس، ليشتري الأرض وإذا جاء له فيها ربح يبيعها ويشتري غيرها وهكذا. أما إذا كيف هذه تكون، يكون فيها عروض التجارة، سكات عروض التجارة، وعروض التجارة تحاسب على أنها مال، يعني ثمن الأرض يحسب ويدفع من ثمنها ربع العشر، كان ثمن الأرض مثلا 400,000 يبقى يؤخذ منها 10,000 زكاة كل عام، هذه على أنها عروض تجارة. أما إذا كان اشتراها، يعني هو يقول أرض للتجارة، قد يكون اشتراها وهو يريد يعني أن يحفظ ماله، وإذا يعني ربما يكسب فيها وليس حريصا على بيعها في وقت معين ويتركها، ويعني سنين، لأنه يقول سنتين، وهذا هذه ليست صورة التجارة التي هي عروض تجارة أنه يشتري ويبيع. فإذا كان يعني لا يعملها، لا يتخذها عملا، يبيع ويشتري ويبيع ويشتري، فهذه ليس فيها شيء، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. السائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما الحكم فيما يحدث في دول الخليج بين المغتربين بحيث يتزوج الشخص من امرأة مطلقة او ارملة بدون ان يسجل عقد الزواج حتى لا يأخذ من الزوجة الثانية اولادها وتنقطع عنها النفقة التي تأخذها من الحكومة وذلك لعدم قدرة الزوج على النفقة عليها هي وزوجته الاولى واولاده من بلده ويعلل ذلك بان هذا الزواج بغرض العفة لكليهما واذا نزلت الزوجة الثانية الى بلدها او نزل هو الى بلده ممكن ان ينفصلا ولا يكملا حياتهما معا. السائلة تقول ما الحكم فيما يحدث في دول الخليج بين المغتربين بحيث يتزوج الشخص من امرأة مطلقة او ارملة بدون ان يسجل عقد الزواج حتى لا يأخذ من الزوجة الثانية اولادها وتنقطع عنها النفقة التي تأخذها من الحكومة وذلك لعدم قدرة الزوج على النفقة عليها هي وزوجته الاولى واولاده من بلده ويعلل ذلك بان هذا الزواج بغرض العفة لكليهما واذا نزلت الزوجة الثانية الى بلدها او نزل هو الى بلده ممكن ان ينفصل ولا يكمل حياتهما معا. بارك الله فيكم. هذه الصورة من الزواج اشبه بنكاح المتعة لان هذا الزواج يعني لا يعني يعتبرونه زواجا للبقاء كما في صورة السؤال ان المسألة يعني ليس بغرض البقاء معها واستمرار الزواج انما هو زواج لقصد العفة كما ورد في السؤال يعني كأنه يعني لمسألة ممارسة العشرة الزوجية فقط وليس لكي يرتبط بها وترتبط به ولذلك لا يثبتان العقد بتسجيله وعدم تسجيله لأخذ معاش أو نفقة من الحكومة أو غير ذلك فهذا فيه غش وهذا يعني أخذ مال بغير حق ولكن الزواج بهذه الصورة إن كان قصدهما الاستمرار وكان فيه يعني كان بولي وشهود فهو زواج صحيح لكن المال الذي تأخذه المرأة لا يحل لها لأن فيه غشا وفيه يعني تدليس والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمكم. يقول الأخ السائل شخص يعمل بمصلحة حكومية بنصف المدة أي يومين فقط وعندما يذهب لا يكلفونه بأي عمل فهل راتبه حلال؟ السائل يقول شخص يعمل بمصلحة حكومية بنصف المدة أي يومين فقط وعندما يذهب لا يكلفونه بأي عمل فهل راتبه حلال؟ تفضل فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم. طالما أنه يعني لا يوكل بعمل ولا يسند إليه عمل وهم يعني اشترطوا عليه أن يأتي وأتى ووفى بشرطهم فأجره وراتبه حلال إن شاء الله تعالى وفي كثير من الأحوال يكون هذا التعاقد من باب يعني كأنه إرضاء للشباب ويعني تسكين لغضبهم فهو ليس لحاجة له في العمل وإنما كأنه يعني كفالة أو نحو ذلك فهو طالما أنه لا يسند إليه عمل فأجره حلال إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمكم. السائل يقول هل خطأ أن يكون هدفي في الدنيا أن أكون أغنى أهل الأرض وأعلاهم منزلة دنيوية بالحلال؟ السائل يقول: هل خطأ أن يكون هدفي في الدنيا أن أكون أغنى أهل الأرض وأعلاهم منزلة دنيوية بالحلال؟ بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. يقول: إن الدنيا والآخرة ضرتان، فالإنسان إذا حرص على الدنيا كان على حساب الآخرة، وإذا حرص على الآخرة فإن ذلك يكون على حساب الدنيا. فيعني المسلم إذا كان حريصا على جمع المال ويتنافس عليه ويحرص أن يتقدم على غيره في هذا الباب، وقلبه يكون معلقا بالدنيا، لأن هذا يكون على حساب آخرته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شملة، ولم يؤت من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همة جمع الله عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة. فالذي يحرص على جمع المال ويتنافس عليه ويحرص أن يكون أغنى أهل الأرض كما جاء في السؤال، هذا لا شك أنه يكون على حساب آخرته. وهذا لا يعني أن المسلم يترك الدنيا، وإنما إذا حرص على جمع المال وعلى إصلاح دنياه لكي يعف نفسه ويعف أهله ويترك ورثته أغنياء، بهذه النية يؤجر عليها، لكن لا يكون هدفه المال فقط، ويحب المال ويحب العلو في الأرض ويحب المنزلة في الدنيا لأن نفسه تتعلق بها، فهذا مرض في القلب. حب الدنيا مرض في القلب، يجب على المسلم أن يعالج نفسه منه وأن يبرئ قلبه وأن يزيله من قلبه، يزيل حب الدنيا من قلبه. فهو يسعى لجمع المال ويسعى لإصلاح دنياه لطاعة الله عز وجل فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار. فالمسلم يجمع المال لينفقه في أبواب الحلال، فهو لابد أن يحرص على جمع المال لكي ينتفع به في آخرته، ولكي يرضي الله عز وجل عنه به، فيستغله فيما يقربه إلى الله، لا أنه يحب المال فقط هكذا لحبه للمال، فعند ذلك ربما أصبح المال إلها يعبد في نفسه. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا والمسلمين بعلمكم. السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله في عمرك يا شيخنا الفاضل، وجزاك الله عنا كل خير. أخي الأكبر يطلب مني أن أراقب تصرفات أخي الأصغر مني، وأن أبحث في ملابسه وأدواته علما بما يتعرض له الشباب في وقتنا هذا، وخوفا عليه، فما حكم الدين في هذا؟ وهل يعد فعلي هذا تجسس؟ بارك الله فيكم. أخي الأكبر يطلب مني أن أراقب تصرفات أخي الأصغر مني، وأن أبحث في ملابسه وأدواته علما بما يتعرض له الشباب في وقتنا هذا، وخوفا عليه، فما حكم الدين في هذا؟ وهل يعد فعلي هذا تجسس؟ بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم. أما بالنسبة لهذا الصنيع فليس من التجسس المذموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمراقبة الأبناء واجب شرعي، خاصة كما نعلم وكما ورد في السؤال إن المجتمع فيه مفاسد عظيمة وطرق الفساد كثيرة، فإذا ترك الولي ولي أمر الطالب أو ولي أمر الطفل أو ولي أمر الغلام والشاب الصغير تركوه وما أراد وتركوه وصحبته، فإن هذا تضييع له، تضييع لهذا الشاب الصغير يحتاج إلى مراقبة وإلى متابعة من يسير ومن يصاحب، فهذا واجب شرعي ومسؤولية. فهذا العمل مما يتقرب به إلى الله، أن الإنسان يتابع أبناءه وإخوانه الصغار من باب التربية ومن باب الحرص عليهم حتى يستقيموا وحتى لا يستزلهم شياطين الإنس تفسد الشباب، ولا يضيع الشباب إلا بالإهمال وإلا بالانشغال عنهم. وكثير من هذا الشباب الضائع ما ضاع إلا بسبب إهمال أهله وبسبب انشغالهم عنهم. فهذا العمل من القربات يتقرب به إلى الله عز وجل، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم. يقول السائل: هل يجوز أن أكره أبي لمجرد شعور داخلي فقط، مع العلم أني أحترمه وأعامله معاملة حسنة وأسمع كلامه؟ يقول السائل: هل يجوز أن أكره أبي لمجرد شعور داخلي فقط، مع العلم أني أحترمه وأعامله معاملة حسنة وأسمع كلامه؟ بارك الله فيكم. ما ورد من الأخ السائل من طاعته لأبيه وسماعه لكلامه، هذا أمر حسن، أمر طيب يحمد عليه، لكن ما يرد في نفسه من كراهيته لأبيه فهذا من وساوس الشيطان التي لا يجوز له أن يستجيب لها ولا أن يعتد بها، بل عليه أن يصرفها عن نفسه وأن يستعيذ بالله عز وجل منها، لأن أباه له الفضل عليه بعد الله عز وجل. والوصية بالوالدين في كتاب الله عز وجل أكثر من أن تحصر، وقد قرأناها الله عز وجل بحقه تعالى، فالله عز وجل يذكر حقه ثم يذكر بعده حق الوالدين. فهذا الذي يعرض له من كراهيته لأبيه هي من وساوس الشيطان التي يجب عليه أن يستعيذ بالله منها وأن يبعدها عن نفسه، ولا يجوز له أن يفكر فيها، بل يعني لا يستمر عليها، لأنه لا يمكن أن تستمر كراهيته لأبيه مع إحسانه إليه، لابد أن يكون لهذه الكراهية أثر، فعليه أن يجاهد نفسه في أن يبر أباه وأن يتذكر فضائله عليه ويعني يكره نفسه على محبته. نسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وحال إخواننا المسلمين، والله الموفق. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا والمسلمين بعلمكم. تقول أو يقول السائل: هل جائز أن تصلي صلاة الفريضة في الحافلة؟ بارك الله فيكم. هل جائز أن تصلى صلاة الفريضة في الحافلة؟ بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. أما صلاة الفريضة فلا يجوز أن تؤدى في الحافلة، بل يجب على السائق أن يوقف الحافلة وأن ينزل ويصلي، وإن لم يكن بعض الركاب قد صلى فعليه أن يطلب من السائق أن يقف ثم يصلي، وإن كان ليس في مسجد، إن لم يكن في مسجد فعليه أن يصلي أيضا في أي مكان طالما أن الصلاة أدركت. يجوز صلاة النافلة تطوع سواء كان وترا أو كان صلاة ضحى أو نحو ذلك، لأن النوافل الراتبة السنة أن تصلى في السفر، وله أن يصلي النافلة في الحافلة أو في على الراحلة أيا كانت، يصلي النافلة فيها، لكن الفريضة يجب عليه أن ينزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الراحلة ولا يصلي ينزل من على الراحلة فيصلي الفريضة ولا يصلي الفريضة على الراحلة، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم. تقول أو يقول السائل: هل الميت يشعر بمن يزوره؟ هل الميت يشعر بمن يزوره؟ بارك الله فيكم. بالنسبة للأموات فإنهم لم يرد ما يدل على أنهم يشعرون بزيارة الأموات لهم، وإنما شرعت زيارة الأموات لأمرين كما ورد في السنة. الأمر الأول وهو تذكر الآخرة، وكما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل القبور كان يدعو لهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فزيارة الميت لأجل هذين الهدفين لا غير، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمكم وأن ينفعنا والمسلمين بهذا العلم. إن شاء الله رب العالمين سيكون هذا آخر سؤال بإذن الله تعالى، لكي لا نرهق فضيلة الشيخ بكثرة الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي صحته وأن يحفظه لنا وللمسلمين أجمعين. تقول السائلة أو السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه أجمعين. السائل يقول: أنا مصري وأنتم تعلمون الصوفية، وأنا أقرأ لهم على الإنترنت بعض الأعمال التي يقومون بها، الموالد والقبور والنذر لغير الله، وهنا في مصر بعض العلماء يقال أنهم صوفية مثل الشيخ محمد متولي الشعراوي، أحمد عمر هاشم، أحمد الطيب، حسن البنا مؤسس الإخوان، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، علي جمعة، فهذا كلهم أكبر علماء مصر، فما رأيكم في هؤلاء العلماء؟ وما المقصود من مشاهير الصوفية من أهل السنة؟ يقول السائل: أنا مصري وأنتم تعلمون الصوفية، وأنا أقرأ لهم على الإنترنت بعض الأعمال التي يقومون بها كالموالد والقبور والنذر لغير الله، وهنا في مصر بعض العلماء يقال أنهم صوفية مثل الشيخ محمد متولي الشعراوي، أحمد عمر هاشم، أحمد الطيب، حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، علي جمعة، فهذا كلهم أكبر علماء مصر، فما رأيكم في هؤلاء العلماء؟ وما المقصود من مشاهير الصوفية من أهل السنة؟ بارك الله فيكم. وفيكم بارك. أما بالنسبة للصوفية فهم على درجات، ليس كلهم سواء، فمن كان منهم يقع في أمور شركيات كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم فهذا شرك بالله عز وجل، ويعني من فعل هذا فقد وقع في الشرك الأكبر، لأن هذا من العبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبادة، إن الدين هو العبادة، فالعبادة أو إن الدعاء هو العبادة. فالدعاء عبادة، فمن دعا غير الله فقد عبده من دون الله عز وجل. كذلك من يستغيث أو ينذر أو يدعو غير الله ويسأله قضاء حاجاته، فمن فعل ذلك فقد وقع في الشرك. أما يعني هناك أمور كالذكر بطرق معينة وإن لم يكن فيها يعني دعاء شركي، أو إقامة الموالد وما يسمونه تفقير، تفقير الترنح وغير ذلك، هذه أمور بدعية إن لم تحتوي على الشرك، وهي في الغالب عندنا في مصر تحتوي على الشرك من استغاثة ودعاء ويعني تعلق بغير الله عز وجل. هذا مما نحذر المسلمين منه، ومن وقع فيه ممن ينتسب إلى علم فلا يعتد به ولا يعتد بأقواله. ويعني قد يكون في المذكورين من فيهم جوانب خير، فيعني يترك من قوله ويحذر مما قاله مما يخالف شريعة الله عز وجل، خاصة في الاعتقاد. فيعني ليس هناك ما يقال يعني مشاهير، في السؤال يقول ما المقصود بمشاهير الصوفية من أهل السنة؟ يعني الصوفية كان المتقدمون يقولون عن الصوفية يسمون الزهاد صوفية، حتى أدخل أبو نعيم صاحب حلية الأولياء بعض الصحابة في الصوفية. هذا كانوا يعنون بالصوفية في هذا الوقت الزهد، لكن الأولى ترك هذا المسمى لأنه ليس له مستند في الكتاب ولا في السنة ولا له معنى صحيح. الأولى تركه، وأن نسمي الأسماء بمسمياتها الشرعية، نسميهم زهادا من كان زاهدا وهو منضبط بالكتاب والسنة فيمدح هذا المسمى. أما الصوفية فليس في هذه التسمية مدح لا في القديم ولا الحديث، فالصوفية اسم لا يدخل فيه هذه الطوائف التي ابتدعت في الدين وحاربت السنة وأحدثت البدع والخرافات في دين الله عز وجل. فيجب على من كان يريد الله والدار الآخرة أن يتبرأ من هذه الشركيات ومن هذه البدع والخرافات، وعلى أهل السنة أن يدعو إلى التوحيد الصافي ونبذي الفرقة ونبذي البدع والخرافات حتى تصح عقيدتهم. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم هذه الأوقات وأن يجعلها في ميزان حسناتكم، وأن يمتعنا والمسلمين بطول عمركم، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا فضيلة الشيخ أحمد أبا العينين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن ينفع الله سبحانه وتعالى بعلمه، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه هذه الأوقات، وأن يديمها الله سبحانه وتعالى علينا لننتفع بها، اللهم أمين رب العالمين. إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا. الشيخ معنا من ساعة ونصف، حفظه الله، الشيخ حفظه الله معنا من ساعة ونصف، ولهذا الشيخ حفظه الله ينتهي على الساعة 11 توقيت مصر، يعني بعد انتهاء الساعة والنصف ينتهي الشيخ حفظه الله، لأن الوقت يعني كما ترون الوقت كبير، والشيخ عنده في الصباح خطبة جمعة، وكما ترون الأمر مرهق يعني نوعا ما. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في فضيلة الشيخ وأن يتقبل منه. ولهذا إن شاء الله رب العالمين الأسئلة التي لم يجب عنها فضيلة الشيخ من سألها يحتفظ بها إلى اللقاء المقبل بإذن الله، ويدخل مبكرا ويعرض السؤال مبكرا. فكل الأسئلة التي أرسلت في هذه الليلة تم الإجابة عليها ولله الحمد، عدا تقريبا سؤالين أو ثلاثة، وهما الثلاثة أسئلة الأخيرة التي طرحت مؤخرا. ولهذا إن شاء الله نحرص جميعا على التواجد من الساعة 9:30 بتوقيت مصر، أي 7:30 بالتوقيت العالمي، أي 8:30 بتوقيت مكة المكرمة، تمام؟ فإن شاء الله رب العالمين الشيخ يدخل بإذن الله تعالى في 9:30 بتوقيت مصر، يعني الساعة 7:30 بالتوقيت العالمي أو توقيت المغرب، أو 8:30 بتوقيت مكة المكرمة بإذن الله تعالى. فنحرص على التواجد من بداية اللقاء. الأسئلة تعرض على فضيلة الشيخ بالترتيب، من يدخل أولا ويرسل أولا يكون بإذن الله تعالى الإرسال مقدم إلى فضيلة الشيخ بإذن الله تعالى. 10:30 بمكة التوقيت، 10:30 نعم عفوا، 10:30 بتوقيت مكة المكرمة إن شاء الله. فبإذن الله تعالى إن شاء الله رب العالمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من شيخنا وأن يبارك الله سبحانه وتعالى في علمه، اللهم أمين. طيب إن شاء الله لحظات بس، طيب نفصل التسجيل بارك الله فيكم، الآن انتهى اللقاء، نرجو من الجميع فصل التسجيل، جزاكم الله خيرا.